بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتعلق بالمواقيت المكانية التي يحرم منها من اتجه إلى مكة يريد حجا أو عمرة، لأن الإحرام بالحج أو العمرة يكون من المواقيت التي وقتها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها في حديث ابن عباس هذا، وهي أربعة مواقيت: المدينة ذي الحليفة، وشام الجحفة، ونجد قرن المنازل، واليمن يلملم، وهي لهذه لأهل هذه البلاد ولمن مر عليها من غير أهلها مريدا حجا وعمرة فإنه يحرم منها، لأن الإنسان إذا كان له ميقات بأن يكون من أهل اليمن ولكنه كان في المدينة فإنه يحرم ميقات المدينة، ولو جاء يعني مرة يعني بالمدينة أو جاء يعني مرة بالمدينة أو يحاذي ميقات المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة. ولهذا قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ولمن أتى عليها من غير أهل هذه البلاد فإنه يحرم من, من, من هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن عباس وبدأ به لأنه أكمل ما جاء في يعني هذا الموضوع، لأن حديث ابن عمر الذي جاء من طرق متعددة والذي بعد هذا عنده يعني لم يتلقى ميقات أهل اليمن منه مباشرة، وإنما تلقاها من غيره، تلقاه من غيره وعرفه من غيره. وأما ابن عباس فإنه ذكر هذه المواقيت وأضافها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا بدأ به. وقال لما قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، قال: ومن كان دون ذلك فمن أهله، يعني ذي الذي كان نازل بين المواقيت وبين مكة ميقاته بلده، فإنه لا يتجاوز بلده إلى مكة وهو يريد العمرة أو الحج إلا وقد أحرم من منزله أو أحرم من, من, من, من, من أهله ومن بيته. وهكذا يعني كل ما كان بين الميقات ومكة سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني حتى ولو كان ما فيه إلا مسافة قصيرة بينه وبين مكة، حتى أهل مكة من مكة، يعني أهل مكة يحرمون من مكة، ولكن هذا للحج فقط ليس للعمرة. أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما بالعمرة فإنهم يخرجون إلى أدنى الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذا يدل على أن العمرة بالنسبة لأهل مكة ومن كان فيها من غير أهل مكة أنها تكون من الحل لا تكون من الحرم، وأما الحج بالحرم بالحج فإنه يكون من الحرم، يعني إذا كان من أهل مكة يحرم من الحرم بالحج ويخرج إلى عرفة، ولهذا فإن كل من الحج والعمرة بالنسبة لأهل مكة يجمع فيه بين الحل والحرم، فالذي بمكة يحرم بالحج ويذهب للحل وهو عرفة، والذي بمكة ويريد عمرة يخرج للحل فيحرم منه ويدخل مكة، فيكون كل من المعتمر والحاج من أهل مكة جمع بين الحل والحرم، جمع بين الحل والحرم بالنسبة للحاج الحرم في البداية والحل في النهاية، وأما بالنسبة للعمرة الحل في البداية والحرم في النهاية. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع. أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود. وقتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن آدم عن وهيب ابن خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرد. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تتعلق بالمواقيت، وهي متفقة على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواقيت، ميقات المدينة ذي الحليفة وميقات الشام الجحفة وميقات نجد قرن المنازل، وكلها متفقة أيضا على أنه سمع ميقات يلملم ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من غيره، يعني في بعضها قال أخبرته وبعض قال بلغني وفي بعضها قال يزعمون، والزعم هنا الخبر، يعني الخبر لأن كلمة زعم ويزعم يأتون بها يراد بها الخبر، وأن هذا خبر قد حصل وأنه محقق. فهذه الروايات كلها عن عبد الله بن عمر يعني يثبت فيها أنه سمع هذه المواقيت الثلاثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الميقات وأهل اليمن فإنه سمعه من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أخذه بواسطة وأنه يعني بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة، ويعني وهذه المواقيت ميقات المدينة وهو أبعدها، أبعد المواقيت المسافة فيه طويلة بينه وبين مكة، وميقات الجحفة وهو يعني قريب وليس بعيد، وكذلك ميقات اليمن وميقات وهي متقاربة، يعني هذه المواقيت الثلاثة متقاربة، وأما ميقات المدينة فهو أبعدها وهو أطولها مسافة. والمراد بنجد في الحديث الأماكن المرتفعة، يعني كل ما كان من جهة الجنوب أو الشرق من الأماكن المرتفعة فيقال لها نجد. وأما من يأتي إلى من اليمن من الساحل من تهامة فميقاته هي لملم، وأما من يأتي من الجبال فإن ميقاته قرن المنازل، وسواء كان جاء من جهة الجنوب أو من جهة الشرق، يعني الأماكن المرتفعة هذه يقال لها نجد. وليس المقصود بنجد نجد المعروف الآن الذي هو بلاد نجد والتي اشتهرت بهذا الاسم في الأزمان المتأخرة، وإنما المقصود بها الأماكن المرتفعة، يعني مثل الطائف ومثل ما وراءه، يعني من الأماكن التي يعني فوق هذه الجبال، وكل ما كان يأتي من هذه الجهة من أماكن مرتفعة فميقاته قرن المنازل. نعم. طائف الآن فيها وادي محرم. نعم، هو يعني اتخذوه يعني لما كانت الطائف يعني لطريقان، الطريق اللي يذهب إلى السيل يعني الذي هو من قرن المنازل وهو موجود يعني في طريق يذهب إلى السيل، وهذا طريق جديد يعني جعلوه يعني ليحرم منه من لا يمر على قرن المنازل. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، عن سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة، عن سالم، إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو بن عيينة، عن سالم عن أبيه. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي، عن سالم بن شهاب محمد المسلم بن عبد الله الزهري. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. انتهى حديث جابر. نعم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي فيه عدم التصريح، يعني أبو محمد المسلم ابن تدرس اللي هو أبو الزبير المكي يعني يشك أو لا يجزم بأنه رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال أحسبه رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد جاء ما يدل المواقيت الأخرى التي هي غير ذات العرق جاءت في الأحاديث الأخرى التي تقدمت عن ابن عمر وعن ابن عباس. وأما بالنسبة لذات عرق هذا الحديث وإن كان فيه كلام من ناحية الثبوت إلا أنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقتليها العراق ذات عرق، وقتليها العراق ذات عرق. وجاء أيضا أن عمر رضي الله عنه يعني جعلها ميقاتا لهم، وأنه سئل وأنه يعني جعل أو قال إن هذه أقرب يعني شيء إلى العراق. وقد جمع العلماء بينها بأن أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبلغ عمر يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما سئل اجتهد فوافق اجتهاده ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من جملة موافقات عمر التي يوافق فيها الحق وهي متعددة، يعني حيث يأتي عنه شيء باجتهاده ثم يكون مطابق للحق، وهذا يوضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن كان في أمتي أحد فإنه عمر، فإنه كان يقول الحق أو يقول الرأي باجتهاده حيث ليس عنده دليل، ثم يعني يكون كلامه أو يوجد الدليل أو يتبين الدليل وأنه مطابق وأن ما رآه وما أدى إليه اجتهاده يكون مطابقا لما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن ذات عرق ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وثابتة أيضا يعني من توقيت من اجتهاد عمر، ولكن السنة في ذلك ثابتة كما جاء عن عائشة في سنن النسائي وغيره، وهذا الذي جاء في هذا الحديث، وإن كان فيه شك في السماع إلا أنه يعني يوافق ويتفق مع ما جاء عن حديث عائشة الذي صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن روح بن عبادة عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر بن عبد الله قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا محمد ثم ذكر يعني ما يتعلق بالتلبية، وقبل هذا فإن المواقيت المكانية هذه اللي جاءت مبينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك مواقيت زمانية وهي التي يكون فيها الإحرام بالحج التي يكون وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، يعني هذه المواقيت التي يكون الإحرام بها بالحج، والتي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإن الحج يحرم به بأشهره سواء كان إحراما بالحج إفرادا أو قرانا أو تمتعا فإن ذلك يكون في أشهر الحج، وأشهر الحج أولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، فهي يعني ما بين ليلة عيد وما بينهما، أول أشهر الحج ليلة عيد النحر ليلة الفطر، وآخر أيام الحج أو أشهر الحج ليلة عيد الأضحى، فأولها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد وما بينهما هذه أشهر الحج. وعلى هذا فإن الإحرام بالحج أول ما يكون بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، إذا ثبت دخول شوال فإن ذلك بداية أشهر الحج، يكون الإحرام فيها بالحج أو بالحج إفرادا أو قرانا أو يعني تمتعا. وأما العمرة فإن السنة كلها وقت لها، السنة كلها وقت للعمرة والإحرام بالعمرة، وأما الحج فالإحرام به يكون في أشهره التي هي هذه الأشهر شهران وعشرة أيام، وقالوا فيها إنها تكون 70 ليلة أو 69 ليلة أو 68 ليلة، فتكون 70 ليلة إذا كمل شهر شوال وذي القعدة فتكون 70 ليلة، وإذا نقص أحدهما صارت 69 ليلة، وإن نقص جميعا صارت 68 ليلة، صارت 68 ليلة إذا نقص جميعا، فالإحرام بالحج يكون فيهما. وإذا طلع الفجر من ليلة العيد انتهى وقت الحج وانتهى وقت الوقوف، ومن وصل إلى مكة وقد أحرم بعد طلوع الفجر ولم يقف بعرفة فإنه فاته الحج في هذه السنة. وإذا كان معتمرا يعني إذا كان متمتعا بإحرام بالعمرة فإنه يؤدي العمرة وانتهى، وإذا كان محرما بحج فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويأتي بالعمرة ويكملها ويكون الحج قد فاته، لأن الحج يعني لا يكون يعني إلا في أشهره، وإذا خرجت أشهره التي هي آخرها فجر ليلة عيد النحر فإن الحج قد فات من لم يصل إلى مكة ولم يقف بعرفة قبل يعني هذا الوقت الذي هو فجر يوم النحر. على هذا فإن هناك مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، مواقيت مكانية لا يتجاوز الإنسان إلا وقد أحرم إذا كان يريد حج العمرة، أما إذا كان لا يريد حج العمرة يدخل كما يشاء، يذهب إلى مكة كما يشاء سواء كان لتجارة أو زيارة أو غير ذلك. فإن كان مريدا حج عمرة فلازم من الإحرام من المواقيت، وإن كان غير مريد يدخل مكة كما يشاء بإحرام أو بإحرام على كما يريد. المرور بالمواقيت ليس لازما لكل من مر بها، وإنما من مر بها مريدا حج عمرة كما قال ممن أراد الحج والعمرة هن لهن ونمات عليهن وغيرهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني فالذي لا يريد حج ولا عمرة يدخل مكة كما يشاء يعني بإحرام أو بغير إحرام، ليس ملزما بأن يحرم من الميقات إلا إذا كان مريدا للحج أو العمرة، فإن لم يرد فإنه يدخل مكة ويذهب إلى مكة ويمر بالمواقيت من غير إحرام. وأما الحج فإنه يحرم به في أشهره ويعني ينتهي، ومن أحرم به في أشهره ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر يوم العيد عيد النحر فإنه فاته الحج، وإن كان معتمرا متمتعا أدى عمرته، وإن كان قارنا أو مفردا فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويأتي بالعمرة. كذلك من أحرم قبل شوال بالحج، من أحرم قبل شوال في الحج فإنه يعني يفسخه إلى عمرة ويأتي به عمرة، ولا يأتي به لأن الإحرام لا يكون إلا من شوال وما بعده بالحج. أما إذا أحرم قبل ذلك بحج فإنه يفسخه إلى عمرة ويأتي بالعمرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن علي بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديثهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال فإن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالتلبية، والتلبية هي ذكر هذا الذكر الذي يعني يأتي به الإنسان عندما يدخل في الإحرام. إذا دخل في الإحرام فإنه أو عند دخوله في الإحرام أو بعد دخوله في الإحرام يأتي به، لكنه عند دخوله في الإحرام ينوي بقلبه الحج مفردا أو العمرة مفردة، يعني متمتع بها الحج إذا كان في أشهر الحج، أو يحرم بالقران وينوي بقلبه أنه قارن أو أنه مفرد أو أنه متمتع. وإن تلفظ بما نوى، قال لبيك عمرة إذا كان متمتعا، أو لبيك حجا إذا كان مفردا، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا، يعني فلا بأس بذلك، لأن هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أحرم بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام وهل بالحج والعمرة، وبعد ذلك أتى بالتلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كلمة لبيك أربع مرات تأتي في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أربع مرات، وكلها تأتي في أول التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ما كان يزيد عليه، ولكنه جاء يعني في عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه كان يقول لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، يعني فهذه أيضا ثابتة، كما أن هذه التلبية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولبيك اللهم لبيك يعني معناها أن الله عز وجل دعا الناس لحج بيته الحرام. ومن المعلوم أن الإنسان عندما دعي، إذا يدعى فإن من أحسن الأجوبة أن يقول لبيك لمن يناديه، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه فيقول يا فلان، فيقول أحدهم لبيك يا رسول الله، فهذا جواب حسن يجيب به من نودي، بأن يجيب بهذا الجواب. وكان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يناديهم فيقول يا فلان، يقول لبيك يا رسول الله، وفي بعضها يقول لبيك لبيك وسعديك. فهذا يعني يدل على أن كلمة التلبية أنها جواب حسن يجيب به من نودي. ولما كان الله عز وجل أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، فإن من وفقه الله عز وجل لأن يأتي للحج أو للعمرة إذا وصل إلى هذه المواقيت فإنه يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك الحرام أو العمرة، يعني أو العمرة، وأنك وقد وفقتني للوصول إلى هذا المكان الذي يكون الإحرام منه، فلبيك اللهم لبيك، يعني أنه أجاب نداء الله عز وجل والدعوة التي حصلت على يد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهي التأذين أو في الناس بالحج بأن يحجوا. فيقول من وفقه الله للوصول لهذا المكان ثم الدخول في النسك يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني وقد وفقتني للوصول فلبيك اللهم لبيك، فهو جواب حسن يجيب به من دعي ومن نودي. ولبى يعني قيل المقصود بها يعني أنها إقامة بعد إقامة، لبيك اللهم لبيك يعني مكرر، إقامة بعد إقامة، إقامة على طاعتك بعد إقامة، يعني من قولهم لبى في المكان إذا استقر فيه وإذا قام فيه. ثم إن هذه التلبية تشتمل على الإخلاص لله عز وجل، والحج من بدايته فيه إعلان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، من حين يدخل فيه يعلن التوحيد ويعلن إخلاص العبادة لله عز وجل، وذلك بهذه التلبية، لأن هذه التلبية مشتملة على لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهنا لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، ولا شريك لك نفي، فهي مثل لا إله إلا الله، كلمة لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي تعادل لا إله إلا الله، فإذا في هذا إعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، وأنه يستفتح يعني هذا النسك العظيم بإعلان التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل بأن يقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. واللهم معناها يا الله لأنها حذفت ياء النداء من أولها وعوض عنها الميم في آخرها، الميم المشددة في آخرها كانت عوضا عن ياء النداء، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم وإنما يقال اللهم أو يا الله، إلا في الشعر وضرر الشعر فإنه يأتي الجمع بينهما كما يقول ابن مالك والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، والأكثر اللهم بالتعويض يعني تعويض يا النداء بميم المشدد في الآخر وشذ يا الله يا اللهم يا الجمع بين العوض والمعوض وهو ياء والميم المشددة في قريضي يعني في الشعر. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم إنه بعد ذلك في آخره يثني على الله عز وجل ويعظمه ويعترف ويقر بأنه مالك الملك وأنه المتصرف في الكون كيف يشاء وأنه صاحب النعم الظاهرة والباطنة وما بكم من نعمة فمن الله، وأنه المحمود على هذه النعم وعلى كل ما يتفضل الله به على عباده، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالله عز وجل هو المتفضل بالنعم وهو الذي يحمد ويشكر على نعمه الظاهرة والباطنة، وهو الملك الذي بيده ملكوت كل شيء والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وكان ابن عمر رضي الله عنه، وجاء كذلك عن عمر كما في بعض هذه الروايات أنه كان يزيد يعني لبيك وسعديك لبيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، يعني يزيد على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه التلبية، والاتيان بها جائز ولكن الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى، الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التلبية التي لم يكن يزيد عليها، الاقتصار على ذلك وعلى ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأولى. نعم شكول فيه. ما معنى سعديك؟ سعديك يعني قيل إنها يعني مبنية على لبيك، وهي لا تأتي وحدها مفردة وإنما تأتي يعني معطوفة على لبيك، فلا يقال سعديك ابتداء أو انفرادا وإنما يتابعها مع لبيك، يعني معنى سعديك قيل إسعادا بعد إسعاد أو مساعدة على طاعتك بعد مساعدة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلة، ثم ذكر يعني الوقت الذي كان يحرم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ركب على راحلته وباركه ثم انبعثت فإنه عند ذلك يلبي، عند ذلك يلبي عند انبعاثها واستوائها وانتهائها من يعني من البروك إلى القيام، يعني يكون يعني في ذلك، لا يكون هو في الأرض ولا يكون هو في يعني في المسجد ولا يكون يعني هو قريب من وإنما يكون بعدما يركب وتنبعث الراحلة. هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه دخل في النسك. نعم. ومثل في هذا الزمان إذا ركب السيارة وتحرك السيارة للانطلاق يعني يحصل منه الإحرام، وهذا في حق من جاء عند المسجد ودخل ووقف أو صلى يعني في المسجد، فإنه يأتي بالإحرام عند ركوبه السيارة وانطلاقها متحركة من عند المسجد، ومن لم والمسجد لا يلزم النزول فيه والوصول إليه، بل يمكن الإنسان إذا حاذاه وهو في السكة ينوي ويلبي عندما يحاذي المسجد ويكون على حذائه وهو لا يريد أن ينزل، فهو جاء من المدينة وماشي في السكة، فإذا حاذاه ينوي ويلبي. قال تلقفت التلبية منك، تلقفت يعني تلقيتها، يعني كنت أنظر يعني إليه وهي تكلم وهي تلفظ فأنا أخذتها من فيه. يهل ملبدا، ملبدا يلبد شعر رأسه، لأنهم كان يعني المسافة يعني كانت طويلة ويأخذ تسعة أيام بين مكة والمدينة، فهو يلبده يعني بالشيء الذي يعني يجعله يلصق بعض ببعض حتى لا يعني يصير شعثا وحتى لا ينتفش ويحصل منه يعني الشعث، فهم يعني فهم يلبدونه بالأشياء التي تمسك بعضه ببعض حتى يمكث مدة طويلة دون أن يظهر الشعر وينتفش الشعر. كان صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، وكان يركع بذي الحليفة ركعتين، وهذا يعني دليل على أن، وقد جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج في حجة، فكان يعني ينزل، بل إنه عليه الصلاة والسلام في حجته جاء بعدما صلى الظهر في المدينة، بعدما صلى الظهر في المدينة اتجه إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وجلس فيها إلى أن صلى الظهر من الغد، بعدما صلى الظهر من الغد بعد ذلك حصل من الإحرام، يعني معناه أنه جلس فيها يعني تقريبا يعني يوم وليلة يعني كاملة إلا قليلا، لأنه وصل إليها بعد الظهر وخرج إليها بعد الظهر، فيمكن أن يكون ليلة يوم وليلة كاملة، لأنه مشى من المدينة بعد الظهر بعدما صلى ونزل فيها، والنزول والمبيت هذا ليس سنة، يعني الناس يبيتون بالحليفة ويجلسون فيها يوم وليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليجتمع عليه الناس، الناس يتجمعون حتى يأخذوا عنه النسك من أوله من بدايته، ولهذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن في الناس أنه حاج وخرج قبل ذلك بيوم وليلة حتى يتجمع الناس في ذي الحليفة وحتى يكونوا معه عند إحرامه فيعرفون صفة الحج من أولها من بدايتها، فليس من السنة يعني أن يفعل الناس يعني هذا المبيت وأنهم يبيتون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بات ليجتمع عليه الناس ولينطلق من الميقات ومعه الناس، يعني يكون متجمعين يدرك المتأخر المتقدم فيشاهدون حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام من أول إحرامه. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم ونافع وحمزة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر، يعني ابناني ومولى. نعم. قال وحدثنا محمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عبد عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. الحديث الذي مر يعني وهو يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحرم من الميقات وأنه يصلي فيه، يعني هذا يعني جاء في ذي الحليفة، لأنه جاء صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فليس حكم الأماكن الأخرى مثله، يعني بأنه دل عليها دليل، ما دل عليها دليل، وبعض العلماء أجازها يعني كما حصل في ذي الحليفة، ويعني فإذا يعني أحرم يعني في تلك الأماكن يعني لا يلزمه او لا يعني لا يقال ان حكم تلك الاماكن مثل حكم هذا الميقات، لان هذا الميقات قال فيه الرسول قال الرسول انه اتى هذا وقال صلي في هذا المبارك وقل عمره في حجه، فلا يكون غيره مثله، فلا يقال ان الطواف او ان الحرام يعني له سنه انه ما يكون الا بعد ركعتين، وهذا مستحب بالنسبه لذي الحليفه، اما في غيره ما جاء شيء يدل عليه. عن ابن عباس كان المشركون يقولون يعني ثم ذكر يعني تلبية المشركين وأنهم كانوا يعني يأتون بالتوحيد ثم يخلطون ثم يضيفون إليه الشرك، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني ذكر أو جاء ذكر تلبيتهم وهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فالرسول يقول قد يعني قفوا عند هذا لا تزيدوا عليه، لكنهم يزيدون عليه الشرك حيث يقولون إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فإن كلمة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك هذا شرك، أضافوه إلى التوحيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني أو قد قدم يعني قفوا عند هذا الحد الذي هو توحيد ولا تضيفوا إليه الشرك الذي هو قولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذه تلبيتهم في طوافهم، يعني يذكرون التوحيد في الأول ثم ينقضونه بالشرك الذي جعلوه في الآخر. قال حدثني المتن كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري عن النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل وهو سماك بن الوليد عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه أن من الناس من يقول أن الإحرام من البيداء، والبيداء هي المكان الخالي المنبسط الذي يكون يعني بعد الميقات من إلى جهة مكة، فإن هذا ليس من الإحرام، الإحرام يكون من الوادي أو من محاذاة الوادي، يعني عندما لم ينزل للوادي، إذا جاء مع السكة من المدينة فإذا حاذ المسجد فإنه يعني يحرم، أما كونه يتجاوز الوادي حتى يخرج إلى البيداء فإنه لا يكون بدء الإحرام من ذلك، وإنما يكون من المسجد أو من محاذاة المسجد لمن لم يمر بالمسجد. فقال بيداؤكم، يعني كان يسمع أن بعض الناس يقول أن الإحرام من البيداء، وقال إنكم تكذبون، والمقصود تكذبون أنكم تخطئون يعني بنسبة ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والكذب يراد به الإخبار على خلاف ما هو عليه، إن كان تعمدا وكذبا يعني صراحا فهذا مذموم، وإن كان يعني خطأ وهو بمعنى الخطأ فإن هذا يعني يكون صاحبه معذورا إذا كان يعني فهم ذلك بفهم، لكن المعول عليه ما ثبت في السنة هو أن الإحرام من نفس الميقات عند الشجرة لمن نزل، ويحتمل أن يكون يعني يكون في البيدة كونه يعني رفع التلبية

ويعني غيرك يهلون في أول ذي الحجة. فأجابه عن هذه الأربعة وقال أما الأركان فإن أنني لم أرى النبي يستلم من الأركان إلا ركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله، وهما من جهة اليمن فلهذا يقال لهما اليمانيين، ويقال للجهة الركنين من جهة الحجر يقال الشاميين، يقال للركنين اللي من جهة الحجر يقال لهما الشاميين، والذين في جهة الجنوب الحجر الأسود والركن الذي قبله عندما يطوف الإنسان ويعني يقبل على الحجر الأسود في آخر شوطه، آخر ركن يمر به هو الركن اليماني ثم الحجر الأسود، قال لم أرك تستلم يعني إلا هذين الركنين. فأخبر قال إني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين، لم أرى أنه يستلم إلا هذين الركنين، يعني ما كان يستلم بقية الأركان أو الركنين الباقيين. ولهذا جاء يعني عن بعض الصحابة أنه لما قيل له يعني رأى شخص يستلم الأركان كلها قال لماذا؟ قال ليس من البيت شيء مهجور، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الذي فعل الرسول يفعل والذي ترك الرسول يترك. ثم عمر رضي الله عنه لما كان يطوف بالبيت ومعه يعلى بن أمية قال فلما تجاوزنا الركن الذي يعني له حجر أسود وأقبلنا على الركن الذي يليه من جهة الحجر أخذت بيد عمر ليستلم يعني هذا الركن، فالتفت إلي وقال لماذا؟ قال لتستلم، قال أحججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت نعم، قال هل رأيته استلمه؟ قال لا، قال إذن امضي، يعني معناها أن القضية هي اتباع هو فعل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عمر يقول أنني لم أرى أن مسلم يستلم إلا هذين الركنين اليمانيين. وأما النعال السبتية فكنت أستعملها لأن الرسول يستعملها، والنعال السبتية هي التي دبغت وذهب صوفها يعني فليس لها صوف، هذه يقال لها نعال سبتية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها وأصحابه يستعملونها. ولهذا جاء في الحديث ذاك الذي يمشي بين المقابر قال يا صاحب السبتيتين يعني النعال السبتية. فقال كان يلبسها أو كان كان يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. نعم ليس فيها شعر، يعني أن كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ بها، يعني معنى ذلك أنه كان يستعملها ويلبسها ويتوضأ بها، قيل معناه أنه كان يعني يتوضأ ويجعل رجليه فيها وهي مبلولة، وإن توضأ يعني بها وهي على الرجل فمعلوم أن ذلك سائغ، ولكن يعني يكون ذلك مع استيعاب، ولا شك أن هذا لابد منه استيعاب الرجل يعني غسلا يعني في داخلها وظاهرها، فإما أن يكون يتوضأ خارجها ويدخل ويلبسها والرجل مبلولة، أو أنه يتوضأ ويعني وهي في الرجل ولكنه يوصل الماء إلى جميع أجزائها يعني أسفلها وأعلاها. وكان يعني أما الصفرة فكان الرسول يسبق بها. وأما الرابع وأما الإحرام من التروية يوم التروية قال تصبغ بالصفرة. نعم ورأيتك تهل يوم التروية ورأيته قال رأيتك تلبس النعال السبتية ولا تمس بالأركان إلا الركنين اليمانيين وتصبغ بالصفرة وتهل يوم التروية. نعم مش الجواب اللي قال وأما الهلال قال إذا ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. أجاب يعني هذه النقطة بجواب بالمعنى ليس بشيء يطابق اللفظ الذي سأل عنه، وذلك أنه سئل أن الناس يهلون إذا دخل شهر ذي الحجة وهم بمكة يحرمون بالحج، وأما هو يحرم في يوم التروية. فذكر يعني جوابا يعني بمعناه، وهو أنه يشتغل في أعمال الحج، يعني يشتغل في الحج عندما يريد الانطلاق إلى منى، ومعلوم أن الانطلاق إلى منى يكون في اليوم الثامن، فإذا عند هذا الانطلاق من مكة إلى منى يكون الإحرام، وهذا نظير الإحرام عند الانطلاق من الميقات يعني في ذي الحليفة، أنه كان يحرم عندما يعني عندما يركب ويتهيأ وتنطلق وتنبعث له الراحلة، فكذلك أيضا عندما يعني يكون متهيئا للذهاب إلى منى إلى إلى إلى منى من مكة، فإنه يعني فإنه يحصل منه الإهلال يعني في اليوم الثامن وليس قبل ذلك الذي هو في أول الشهر. فإذا هو جواب يعني من حيث الإشارة إلى المعنى دون اللفظ. نعم. الصبغ قال تصبغ بالصفرة، فقال رأيت الله سلم يصبغ بها. يصبغ بها. نعم. فسر بأنه صبغ اللحية وفسر بأنه صبغ الثياب. كان صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرز. في الغرز يعني المكان الذي محل الرجل عندما يركب الراكب في يعني عندما يركب دابته يكون لرجله مكان يثبتها فيه، ومعنى ذلك أنه ركب واستقرت رجله في المكان الذي يعني توضع فيه عندما يركب دابته، فإذا انبعثت به أحرم. وهذا أتى به على اعتبار أنه عندما يتهيأ من مكة متجها إلى منى في اليوم الثامن يعني يفعل يعني في هذا اليوم مثل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة. قال حدثني هارون وسعيد الأيلي عن ابن وهب عن أبي صخر. أبو صخر هو حميد بن زياد الخراط. عن ابن قصيط وهو يزيد بن عبد الله بن قصيط. عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر. قال حدثت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين حج وعمرة 12 مرة. يعني 12 مرة، بعضها حج وبعضها عمرة. يعني بعضها حج وبعضها عمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها. ثم ذكر هذا الحديث الذي في بيتوت الرسول صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة يعني مبدأها يعني الرسول بات بها يعني ليلة من الليالي، يعني كما عرفنا جاءها بعد الظهر وخرج منها بعد الظهر وبات فيها ليلة كاملة ويوما يعني اليوم الأول في آخره واليوم الثاني في أوله، فصار جلس فيها يوما وليلة عليه الصلاة والسلام. بات في ذي الحليفة ومبدأه وصلى في مسجدها. مبدأه يعني مبدأ الإحرام، وليس يعني معنى ذلك أن هذا المبيت هو الذي يشرع للناس أنهم يبيتوا، وإنما كان بات عليه الصلاة والسلام ليجتمع عليه الناس وليشاهدوا يعني مبدأ إحرامه، يعني بحيث يعني يعرفون أول حركاته وأول سكناته وأول أقواله وأفعاله يعني عندما يدخل في الإحرام. ولهذا الرسول قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا مثل قول صلوا كما رأيتمون يصلي، فأراد أن يجتمعوا وأن ينطلقوا معه وأن يشاهدوا أفعاله وأقواله من حين انطلاقه وانبعاثه من عند المسجد مبدأه وإيش؟ وصلى في مسجدها. وصلى في مسجدها كما مر أنه صلى ركعتين وصلى أيضا الصلوات الخمس كلها، يعني صلى العصر وصلى المغرب والعشاء والفجر والظهر، كل هذه صلى. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. نعم. الطيب للمحرم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليكم: من فاته الوقوف بعرفة قلتم فاته الحج فعليه أن يقلبها إلى عمرة، فهل يجب عليه الحج من السنة القادمة؟ لا أدري عن الوجوب، لكن الحج يعني باقي، أقول باقي فيما، لكن كونه يجب عليه لا أدري. يقول حفظك الله: هل يترخص لمن يسكن في المناطق التي يسيطر عليها داعش بحلق اللحية؟ لأن الناس بدأوا يكتبون اسم كل صاحب لحية ويهددون. إيش؟ هل يترخص لمن يسكن في المناطق التي تسيطر عليها داعش بحلق اللحية؟ لأن الناس بدأوا يكتبون اسم كل صاحب لحية على أنه من داعش، ويهددونهم بأنهم سيسلمون أسماءهم للحكومة الرافضية عند دخول هذه المناطق، فهم الآن في حيرة خائفين على أنفسهم. يقول الله عز وجل: من يتق الله يجعل له مخرجا. يقول: نحن طلاب الجامعة توفي